كتاب الله العزيز الحميد المجيد يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح فضيلة القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف كنا ضالين.

لكم من الساجدين فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا خير منه خلقتني من خلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منا مذءوما مذءوما دحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما

حق عليهم الضلالة إن